دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنوندگی تلاوتی بسیار زیبا و ماندگار باشید از استاد محمد اللیسی که از شاهکارهای تلاوتهای استاد هست، شامل آیات 23 تا 39 سوره مبارکه اسراء که به مدت حدوداً 39 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولا كريما فلا تقل لهما أف ولا تنذرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من هما كما عبّاني صغيرا. فلا تقل لهما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وآت ذا القربى Thank you. وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه وَلَا تجعل يدك ما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسط الرزق إنه كان

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد

صدق الله.